أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أعلم أنك لا تعلم الله وكفى بصدقه إذا جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ذلك جزاء المحسنين أن يكفر الله عنهم وأسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء المحسنين أن يكفر الله عنهم وأسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكافٍ عبده ويخلصونك من الذين من دونه ويبدي الله فما له من هاد ويهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. لا يطلع يبدي الله فما له من هاد ويهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وإذا أنت من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كل خلائكم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرنا دونك أكتفاء ضري أرادني بخلق أدعونه كتاب أحمده قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فتتعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب الناس بحق فمن اهتدى فليته ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسلها إلى أجل مسمى. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اسمعت القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستجيبون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم غيب الشهادة أن تحكم من عبادك فيما كانوا به يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم غيب الشهادة أن تحكم من عبادك فيما كانوا به يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم غيب الشهادة أن تحكم من عبادك فيما كانوا به يختلفون. ولو أن الذين الله غافر بجميع ومثله ما أرسل به سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا سيئات ما كفروا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مسيت أنظر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت ولا علم بل فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء يكسبون سيئات ما كسبوا وما هم مجرمين. قال اعلموا أن الله يسطر رزقه لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. قال اعلموا أن الله يسطر رزقه لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم عذاب بغتة من قبل أن يأتيكم عذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم عذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأنتم لا تشعرون أن تقول مثل الله أحسنت على ما فرط بذنب الله والمدر من الصاغرين. أو تقول والله هذا يأخذ من المتقين. أو تقول أحياء العذاب لو نبي قبضاء فأكون من المحسنين. فلا قجاك آياتي فحزت بها وتفقى كنت من الكافرين. ويوم القيامة يسأل الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة يسأل الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينسي الله الذين اتقوا من أفلاسهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. وينسي الله الذين اتقوا من أفلاسهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وفقنا الله تامرون يعبدوا أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن استصلحتهم لعملك ولتكونن من الخاسرين. بل إله فعبد وكن من الشاكرين. بل إله فعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله خطره وما قدر الله خطره وربه جميعا قدره وقيامة السماوات وطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وربه جميعا قدره وقيامة السماوات وطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا القيام ينظرون فأصبح طهر من نور ربها وغضي الكتاب وزيع بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملتهم وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذي يكفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتح أبوابها وقال قدرتها أميادكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويظهر لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حتى كان لحية العذاب على الكافرين فيدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتح أبوابها وقال قدرتها سلام عليكم سلام عليكم سلتم تخلوها خالدين وثيق لم يتقربهم إلى الجنة ثم حتى إلى جاءوها فتح أبوابها وقال خلالها سلام عليكم سلتم تخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ووفقنا لما تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أهل الآمنين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسلم كل شيء يرحمه وعلم المسلم لن يتاه وتلاه سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا واسع الجنات عن الذي وعدته وانصرح من ابائهم والوازهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ورد السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك هو الفوز العظيم ربنا واغفر للناس عن التي وعدتها وانصرح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ورد السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا لنادى من المقوى يقوى من مخيكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان يكفرون قالوا ربنا أمسنا سبيل وأحييتنا سنتين وعرفنا بذنوبنا فألا خروج من سبيل ذلكم بأنه إلى دعوة الله فلو كفرتم وإن يصرف فيه تؤمنوا فاستغفروا لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ولا يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يرسل الروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل المتلاقين وهم بارزون يوم ذي المتلاقي يوم غايزون يوم ذي المتلاقي يوم غايزون لا يخلع الله منهم شيء ينيم كل يوم لله الواحد القهار يوم ذي المتلاقي يوم غايزون لا يخلع الله منهم شيء ينيم كل يوم لله الواحد القهار يوم غايزون يوم غايزون لا يخلع الله منهم شيء ينيم كل يوم ينيم كل يوم ينيم كل يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا هو اليوم ان الله سيء الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت بما كسبت بما كسبت لا هو اليوم ان الله سيء الحساب واليوم يوم لازفه في قلوب الحنادق كاظمين واليوم يوم لازفه يوم لازفه في قلوب الحنادق كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يا ابو خالد العيون وما ابو في الصدور يعلم خائر العيون وما بخي صدور الله يقضي بالحق والذين يتلون من دونه لا يقضون من شيء إن الله هو السميع البصير الله يقضي بالحق والذين يتلون من دونه لا يقضون من شيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير هو المسير في الأرض فيرضوه كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فلا الله بذنوبهم وما كان لهم من الله يواق ذلك لأنهم كانت تأتيهم فلهم البينات وكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب وأخذنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب فما جاءوا بحق عندنا فاقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وسحروا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون هل يقتل موسى ولد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أيها الرب الفساد وقال موسى إني عذت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أكثر رجل أن يقول ربي الله وخزاكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم الله الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسيء الكذاب يا قوم لكم ملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يصرنا من مثل هذه إزاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلم العباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم تنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يبدي الله فما له بهاد ورجاكم يؤتوا من قلوب بينات فما زدتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بمدي رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بمدي رسولا فذلك يضيف الله من رؤوسه المقال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يتاهم كفروا فإن الله وعد الذين آمنوا كذلك يتوب الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان لي حلال يا ابو اسلام لا السماوات فاطلع الى اله موسى واني اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وهو عن السبيل وما اتي بفرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا من اهلكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا من اهلكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكرنا موسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب